بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 39 بعد 133، وقد وصلنا إلى البيت 16 في القصيدة التي رقمها 187، والتي تبتدئ بقوله: ليالي بعد الضاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل. وهذه عودة إلى شرح ديوان المتنبي كرسي المتنبي بعد 3 أسابيع من الانقطاع، والسبب كثرة الأعباء والأشغال، ثم إن المتنبي صار معضلا أكثر مما سبق. لا أدري هل الروي، هل هي المواضيع، هل هي الزمن، هل هي التقدم في المكان أو الزمان أو الجغرافيا بالنسبة له، حتى جعلتني أقف أمام البيت الواحد أحيانا نصف ساعة وأنا يعني أفسر أو يعني أحقق فيما لو كانت الكلمة ضبطها ضبط أولها بالضم أو بالفتح. وهذا شيء متعب ولكنه لذيذ على الجهة الأخرى، فأنا مستمتع بأداء اللغة العربية أو أداء حق اللغة العربية. كنت أريد أن أقول أداء اللغة العربية حقها أو إعطاء اللغة العربية حقها. فأسأل الله تعالى أن يعينني على ما تبقى. نحن بحمد الله تعالى أنا وفاطمة قطعنا أكثر من نصف ديوان المتنبي. نحن هذه الحلقة 139 أو 39، وأتوقع أننا سنصل إلى الحلقة يعني الحلقة 106 من الحلقات. فنسأل الله تعالى العون، ونريد منكم أن تعينوننا، لأنني في الحقيقة، وهذا إن شاء الله أحتسبه عند الله، أبذل في كل حلقة واحدة للإعداد لها معلوماتيا على الأقل، والتوسع والتبسط في شرح معانيها، والتشبيك مع الشعراء الآخرين الذين تأثر بهم المتنبي أو تأثروا بالمتنبي جاءوا من بعده، يعني وقتا طويلا. وهذه القصيدة عنتني، اللي هي ليالي بعد الضاعنين شكول، عنتني كثيرا لأنها تضم أكثر من 20 موضعا. وهذا معجم البلدان الذي يعني عن يساري، الذي سأعود إليه في هذه الحلقة ربما أكثر من 6-7 مرات، من أجل أن أحقق يعني الموضع، المكان، وضبطه الصحيح. على أي حال، نسأل منكم العون أيها الكرام من أجل أن يصل هذا الكلام وهذا الشرح وهذا التوسيط لشعر المتنبي إلى أكبر عدد ممكن من محبي اللغة العربية ومن محبي الشعر الحقيقي ومن محبي تراثنا الأدبي الضخم الذي يشكل المتنبي أحد أكبر أعلامه على مر التاريخ. ودعونا إذن نبدأ بالبيت 16، وهي الأبيات التي اخترتها لشرحها في هذه الحلقة. قال المتنبي: وما هي إلا خطرة عرضت له، بحران لبتها قنا ونصول همام، إذا ما هم أمضى همومه، بأرعن وطء الموت فيه ثقيل، وخيل براها الركض في كل بلدة، إذا عرست فيها فليس تقيل، فلما تجلى من دلوك وصنجة، علت كل طود راية ورعيل، على طرق فيها على الطرق رفعة، وفي ذكرها عند الأنيس خمول، فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا، وأما خلقها فجميل، سحائب يمطرن الحديد عليهم، فكل مكان بالسيوف غسيل، وأمس السبايا ينتحبن بعرقة، كأن جيوب الثاكلات ذيول، وعادت فظنوها بموزار قفلا، وليس لها إلا الدخول قفول، فخاضت نجيع الجمع خوضا كأنه بكل نجيع لم تخضه كفيل، تسايرها النيران في كل مسلك، به القوم صرعى والديار طلول، وكرت فمرت وكرت فمرت في دماء ملطية، ملطية أم للبنين ثكول، وأضعفنا ما كلفنه من قباقب، فأضحى كأن الماء فيه عليل، ورعن بنا قلب الفرات كأنما تخر عليه بالرجال سيول، يطارد فيه موجه كل سابح، سواء عليه غمرة ومسيل، تراه كأن الماء مر بجسمه، وأقبل رأس وحده وتليل، وفي بطنه انزيط وسمنين للضبا، وصم القنا ممن أبدن بديل، طلعن عليهم طلعة يعرفونها، لها غرر ما تنقضي وحجول. إذن قال المتنبي في البيت 16: وما هي إلا خطرة عرضت له بحران لبتها قنن ونصول. إذن هو إيش؟ كان قافلا من معركة انتصر فيها، قلناها في الحلقة السابقة، فعاد بالجيش فوقف بحران، فخطرت بباله خطرة، شيء قال الشعر: خطرت ببالك يا لها من خطرة، أتراك يوما قد خطرت ببالها. فخطرت بباله أن يعاود الكرة عليهم، أن يقيم حربا جديدة. شوف أمر الحرب الذي يحتاج إلى أكبر رأس في الدولة من أجل أن يصدره، أصدره بخطرة في عرضت له، عرضت يعني جاءته عرضا، يعني خاطر جاءه عرضا، لم يكن هذا الخاطر قد يعني هو خاطر أصلا يأتي عرضا، يعني لم يكن أمر قد دبر بليل كما تقول العرب، إنما جاءه عرضا، فقرر أن يبدأ حربا جديدة. فحروب سيف الدولة تكون ابتداء، يعني هو لا يتلقى الحرب، كما في الحديث الشريف: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. لا ينتظر الأعداء حتى يأتوه، لأنهم لو غزوه في داره لذل، إنما هو يباغتهم، ثم إنه بعد أن يباغتهم وبعد أن ينتصر عليهم ويعود قافلا بجيشه المنتصر مزهوا بما بهذا النصر العظيم، تخطر له خطرة فيبدأ حربا جديدة. يعني وهذا هذه على الحقيقة هذا حدث، إنه في مفترق طريق لم يستمر في قفوله راجعا إلى حلب، بل أغار على جيش العدو، فقال: لما أعود وهنا موضع للعدو يمكن أن أناكفه وأن أنازله وأن أقارعه، فأعود يعني بخير آخر عظيم. ففعل. وما هي، شوف اللحظية، وما هي إلا خطرة عرضت له بحرانة، هذا الموضع لبتها. فلما خطرت له هذه الخطرة وعرضت له في ذهنه ما قالها، ما انتظرت خيله وجيشه وقناه ونصوله وسيوفه، ما انتظرت أن تسمع الخطرة التي خطرت به فلبته قبل أن ينطقها، فقال: وما هي إلا خطرة عرضت له بحرانة لبتها، يعني لبت خطرته، استجابت لما خطر في باله من إعادة أو كر العدو أو إعادة الكر على العدو، فلبتها هذه الخطرة، لها عائد على الخطرة، يعني أجابتها. قنن معروفة اللي هي مفردها قناة، وهي أكثر ما مر ربما في شعر المتنبي، لو احنا عملنا إحصائية في أكثر ما قاله المتنبي ربما سنجد أن القناة هي أكثر لفظة تكرر في شعره. والنصول جمع نصل، وهو حد السيف، فلبته أدوات الحرب، سمعت وأطاعت لما عرض له. وهذا كأنه يريد أن يقول إن عدة الحرب مع سيف الدولة أصدقاء، إنهم أوفياء، لم يكلف السيف أو لم تكلف السيوف والرماح سيف الدولة أن ينطق عما في خاطره، فلبته قبل أن ينطق، ذلك من وفائها وصداقتها، وأن العلاقة بين سيف الدولة والقنا والنصول علاقة متناهية في الحميمية لدرجة أنها تفهمه قبل أن يقول، ليس بالإشارة، مش قال لك العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة، حتى الحر يعني سنحر الفهمان تكفيه الإشارة، اللبيب والمثل الآخر إن اللبيب من الإشارة يفهمه، قال لك لا، حتى الإشارة لم تكلف هذه السيوف والرماح سيف الدولة الإشارة، فلبته قبل أن يشير. ثم قال في البيت 17: همام، يعني هو همام، فهذه خبر المبتدا محذوف، والمقصود سيف الدولة، والهمام البطل الشجاع. همام إذا ما عزم هم بالأمر بشكل القرآن الكريم، فلما همت به وهم بها، عزم على أن يفعل، يعني هم بشيء أراده نوى عليه. همام شجاع، هو شجاع، إذا ما فكر في شيء أمضى همومه، يعني إيش؟ لا يتردد، ما بيفكر في الأمر كثيرا، إذا أراد أن يغزو العدو ما بيفكر، لأن التفكير قد يجلب المجبنة فيجعل بعضهم يشير عليه، كما أشار حاشية المعتصم عليه، قالوا له إحنا إيش قال له وخوفوا الناس. أبو تمام قال وخوفوا الناس من دهياء داهية إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. قالوا إحنا شايفين النجوم تقول إنه الآن لو غزوت سوف تنهزم، فلا تفعل ذلك أيها المعتصم. فإيش قال لهم أبو تمام؟ قال لهم العلم، ما تحكوا للنجوم كذا، كذب المنجمون ولو صدقوا. قالوا العلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في سبعة الشهوب. فهو يريد أن يقول إن المشاورة قد تجلب الجبن وقد تجلب التردد، فإذا هم بشيء أمضى همه ولم يتردد. وفي هذا طبعا كأنه إشارة إلى قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص أنت أول شيء إيش تعزم، فإذا عزمت تنفذ عزمك أو عزيمتك. إذن همام إذا ما هم أمضى همومه، يعني أمضى ما أراد، فعل ما أراد، إيش بأرعن. هاي الباستعانة، والأرعن في الأساس معناته الأرعن هو أو الرعن هو أنف الجبل، وهي طبعا مجازا أو يعني مجازا تقال للجبل، ثم صارت تقال للجيش، لأن الجيش إذا تحرك صارت له ذيول وصارت له أجزاء هنا وهناك تتحرك، ما بتحرك كتلة واحدة، هو بيكون فيه له إيش يعني مساحات يتحرك فيها، فينفرد بعضهم بجزء من الأرض، فهذا الانفراد يشبه أنف الجبل فسمي أرعن. وأيضا سمي ضخامته، الجامع بينهما ضخامة الحجم، الجيش الكثير العدد مثل الجبل الأعالي في ضخامته فسمي أرعن. فقصده بالأرعن هنا الباء الاستعانة، قلنا قصد الجيش الكثير العدد بأرعن، وطء الموت فيه ثقيل، يعني وطئه الموت للآخرين، يعني إيقاعه الموت بالآخرين ثقيل، ما أحد ينجو منه. مو والله يطأك بسيفه، هذا الجيش كل فارس فيه يطأ عدوه أو كل فارس من عدوه بسيفه فيجعله حيا، يعني ينصرف عنه جريحا ثم بعد ذلك يتعافى. لا، ثقيل بمعنى أن الضربة لا تثنى في هذا الجيش، فإذا طعن فارس بجيش سيف الدولة فارسا من جيش الأعداء قضى عليه، وإذا ضربه بسيف أطار رأسه. فوطء الموت فيه ثقيل، يعني إيش قال؟ وطء الشدة، شدة حدوث الأمر أو شدة نزول الأمر بصاحبه. فوطء الموت فيه ثقيل. ثم قال في البيت الثامن عشر وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست فيها فليس ثقيل. وخيل، هاي واو العطف على الأغلب، لأن الخيل هنا مجرورة على أنها معطوفة على أرعن في البيت السابع عشر، فقال بأرعن، وطبعا هو ممنوع من الصرف لأنه على مؤنث على الجبل، فقال بأرعن وبخيل كأنه التقدير، وخيل يعني يطأ هذا الموت يكون أو هذا يكون وطء الموت فيه ثقيلا بأرعن وبخيل. وهذه الخيل صفتها، لأن هذه براها جملة بعد نكرة، فهي نعت للخيل. قال وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست فيها فليس ثقيل. قال إيش يعني البري، وإحنا نقول برى القلم يعني أنحله، لأنه يعني براه تمام. فبراها الركض يعني أنحلها الركض، أهزلها الركض، قصد الركض في ميدان القتال في كل بلدة أي في كل منطقة، لم يقاتل في منطقة واحدة ولم يقاتل في ساحة معركة واحدة، إنما ذهب السيف الدولة إلى أكثر من ساحة قتال فقاتل. فهذه الخيل لا تستريح، تخرج من معركة إلى معركة ومن ساحة إلى ساحة، مش قالك تعودها أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، القتام كناية عن المعركة، لأن القتام غبار يعني الذي يجعل ما يرى مظلما، يعني فكأنه يريد أن يقول القتام هنا المعركة، فيخرج من معركة فيدخل في معركة أخرى، فهذا الشيء ذاته. وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست، وعرس الفارس أي نزل في آخر الليل عن فرسه ليستريح. قال إذا عرست فيها يعني صار فيها الليل، وصلت إليها في الليل، فليس تقيل، يعني فلا ترتاح في القيلولة، تقيل من القيلولة، قال يقيل نامه يعني في وقت الظهيرة. فقال لك هذه لا ترتاح في وقت الظهيرة، تقاتل النهار بأكمله ولا ترتاح إلا في آخر الليل عندما تنهي مهمتها، إذا عرست، إذا وصلت إلى ذلك البلد أو انتهت إليه في آخر الليل، حينئذ يمكن أن ترتاح. إنما كل ما مر بها من الزمن من الشروق إلى آخر الليل إنها لا تهدأ لحظة واحدة، إذا عرست فيها فليس تقيل. ثم قال في البيت 19: فلما تجلى من دلوك وصنجة علت كل طود راية ورعيل. أول شيء دلوك وصنجة مكانان، أنا قلت لكم هذا، هذه القصيدة هي معجم بلدان، دلوك وصنجة منطقتان. أولا كثير من الكتب أو الشراح الذين رجعت إليهم صرفوا دلوك، فقالوا فلما تجلى من دلوك وصنجة، طبعا صنجة أيضا صرفها مصروفة صنجة، يعني لو منعها أو لو منعها من الصرف لما استقام الوزن، في حين لو قال فلما تجلى من دلوك يعني منعها من الصرف فجرها بالفتحة بدا من الكسرة فخرج من الضرورة، لأن صرف الممنوع من الصرف في الشعر ضرورة، فخرج من الضرورة لصح الوزن. لكن بعضهم يعني يرويها فلما تجلى من دلوك يعني ممنوع من الصرف، وبعضهم يرويها مصروفة للضرورة فيقول فلما تجلى من دلوك. لكن حين رجعت إلى معجم البلدان يعني رأيته قد أثبت دلوك بالضم وليس بالفتح، في حين أنني رجعت إلى أكثر من 10 شراح وما منهم أحد ضبطها بالضم، كلهم ضبطوها بالفتح، فظننت أنهما ربما تكونان منطقتين مختلفتين، وأن التي يتحدث عنها معجم البلدان أو ياقوت الحموي في معجم بلدانه هي غير التي يتحدث عنها المتلبي. فلما رجعت إلى المعجم وجدت أنها هي ذات المنطقة التي تحدث عنها، فلا أدري، مع أنه سنقرأ الآن عنها، مع أن ياقوت الحموي نص على أن الدال فيها مضمومة. إذن نرجع البيت وبعدين نشوف شو دلوك وصنجة. قال فلما تجلى ظهر، طبعا المتنبي مأسور بالنص القرآني، قليلون بالمناسبة، نادرون، يعني أنا في مطلعتي لم أجد من استفاض في فكرة تأثر أو أثر النص القرآني على شأن المتنبي، لكن مقتنز المتنبي بالمعاني القرآنية بالأسلوب القرآني. هذه وين وردت؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ظهر من دلوك وصنجة، ظهر يعني يبدو أنه إيش، كان خلف جبالهما أو كان في غيابة منهما ثم سار بالجيش. فلما تجلى من دلوك يعني ظهر للناس من هاتين المنطقتين علت كل طود راية ورعيل. كان الطود والأرض فارغة، فأنت تنظر إلى هاتين المنطقتين بأطوادهما وبوديانهما فتجد أنهما فارغتان، له دلوك وصنجة. فثم بعد حين، حين تحد النظر وتنظر إلى هذين الموضعين بجبالهما، فترى أن الجيش فوقهما قد انتشر كأنه نمل. يعني المشهد صار مرعبا، تشوف مثلا أول واحد خلاص، واحد اثنين ثلاث بعدين مئات بعدين آلاف، غطوا الجبل فألقى وقذف الرعب في قلوب أعدائه. فلما تجلى من دلوك وصنجة علت، ارتفعت كل طود، والطود الجبل الشامخ، مش رب العالمين قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود الجبل الشامخ، يعني لما انفلق البحر صارت أمواجه مثل الجبال الشامخة. قال علت كل طود، هذه طبعا كلها مفعول مقدم، مفعول به مقدم. ما الذي على هذه الأطواد أو هذه الجبال العظيمة؟ راية، اللي هي الأعلام التي يحملها المقاتلون، ورعيل، والرعيل اللي هي جماعة الخيل. فرأوا الرايات، أولا ظهرت الرايات لأنها أعلى، ثم ظهرت الخيول وقد انتشرت بفرسانها وغطت كل مكان فيها. طيب نروح على دلوك وصنجة نشوف شو قال يعني معجم البلدان عن دلوك وصنجة. أما دلوك يا قوم هذا ليس هنا صحيح، سيكون في هذا. نعم دلوك، قلت لكم إن معجم البلدان ضبطها بالضم، دلوك بضم أوله وآخره وآخره كاف، بليدة من نواحي حلب بالعواصم كانت بها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم، وقال بعضهم يذكرها: وإني إن نزلت على دلوك تركتك غير أو تركتك غير متصل النظام. وقال عدي بن الرقاع: أهم السرا أمغار للغيث غائر، أمن تابنا من آخر الليل زائر، ونحن بأرض قلما يجسم السرا بها العربيات الحسان الحرائر، كثير بها الأعداء يحصر دونها، يريد بريد الإمام المستحث المثابر. فقلت لها: كيف اهتديت ودوننا دلوك وأشراف الجبال القواهر؟ واضح إنه إيش منطقة جبلية. وجيحان جيحان الجيوش وآلس، وحزم خزازة والشعوب القواسر. إذن هاي دلوك. وأما صنجة، نشوف شو صنجة قال فيها. صنجة نعم، صنجة بالفتح ثم السكون وجيم، وكذلك يقال لصنجة الميزان الكفة الميزان، ولا يجوز الكسر ولا السين، منقول صنجة ولا سنجة، يعني بالسين خطأ وبكسر الصاد خطأ. وهو نهر بين ديار مضر وديار بكر، عليه قنطرة عظيمة من عجائب الأرض. هذا طبعا على زمان ياقوت الحموي، ربما في القرن الثامن الهجري، الآن لم يعد لا عجائب الأرض ولا قنطرة عظيمة في ظني. طبعا كاتب أنه عن نصر، نقل ذلك عن نصر. إذن هذه صنجة في معجم ياقوت معجم البلدان ياقوت الحموي. طيب إذن قال: فلما تجلى من دلوك وصنجة علت كل طود راية ورعيل. ثم قال في البيت العشرين: على طرق فيها على الطرق رفعة وفي ذكرها عند الأنيس خمول. يعني إيش على هذا الجيش على طرق فيها على الطرق رفعة، يعني الجيش لم يمضي في طريق سهلة، سهل أن يسير الجيش في الطريق المنبسطة والدروب السهلة وما سهل من يعني وجه الأرض، إنما قال هذه الطرق التي مشوا فيها كانت لها على الطرق رفعة، يريد أن يقول إنها عالية، أي أنهم سلكوا الجبال الوعرة. فهذا الجيش الذي صعد بهذه الخيول على هذه الجبال، إن هذه الجبال كانت تزل فيها العصم، يعني تزل فيها ضباء الجبال اللي هي معتادة على هذه الجبال، فسلكتها هذه الجيوش دلالة على أنها تسهل كل صعب ولا يقف أمامها أي درب مهما كان وعيرا. قال: على طرق فيها على الطرق رفعة، يعني مرتفعة الأرض، وفي ذكرها عند الأنيس خمول. كيف يعني أنها خاملة؟ يعني إيش خمول؟ قصد يقول أنها مهجورة لم يطرقها أحد. عند الأنيس، الأنيس قصد الدليل الذي يأنس الأرض ويعرف الدروب ويعرف الشعاب وما هو أقل من الشعاب، يعني دليل خريت كما يقولون. فقال لك: هذه عند الدليل الخريت لا يعرفها، أي أنهم سلكوا مسالك وطرقا ودروبا لم تكن لتسلك من قبل، خاملة مهجورة غير مطروقة. وفي ذلك طبعا كأنه أشار إلى قوله إيش بالهمزية، قال: أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء. ومعنى عذراء أنها لم تمس من قبل، كالفتاة العذراء التي لم تمس، فهذه الطريق لم تسلك ولم توطأ مثل الفتاة العذراء. فقالك أيضا هنا نفس الشيء: وفي ذكرها عند الأنيس الذي يأنس موحشات الدروب، قال: هذه خاملة لا يعرفها. وفي كل ذلك دلالة على أن المتربي، على أن سيف الدولة سلك بجيشه الطرق الوعرة واختصر المسافات من أجل أن يباغت عدوه. ثم قال في البيت 21: فما شعروها. شوف كيف باغتهم، إذن دلالة على أنه سلك الطرق الوعرة غير المسلوكة حتى يباغتهم، حتى يختصر الزمان، وحتى يعني لا يعرفوا من أي مكان سيهاجمهم. فما شعروا حتى رأوها، هي الخيل هذه طبعا، حتى رأوها مغيرة أغارت عليهم قباحا، وأما خلقها فجميل. قباحا يعني كانت قبيحة الوجوه بالنسبة للأعداء، لأنها تسبب لهم الموت والهزيمة والقتل والذبح والأسر، فرأوها قباحا. ولكنها في الحقيقة، هو يريد أن يقول إن الخيل جميلة، حتى عندهم هي جميلة، ولكنها في هذه اللحظة كانت عليهم قبيحة، أما بالنسبة لنا فهي جميلة لأننا نحقق بها النصر، وهي أيضا على الحقيقة دون حرب جميلة. الخيل جميلة، والحديث النبي الشريف المشهور، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا، وأما خلقها فجميل. وطبعا حديث الخيل هذا الذي ذكرته مشهور، ولكن هناك جزء منه، أو هناك أحاديث عن الخيل يعني غير مشهورة ولكنها جميلة، سأقرأ بعضها. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له، فيعدها له، هي له أجر، لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل وقص النواصي. ما تقص نواصي الخيل، جميلة، لا تقرعها، يعني لا تجعلها قرعاء الخيل، هذه النواصي وهذه الغرر على الخيل، وهذه كائن مثبي وصفها كأن على الأعناق منها أفاعية جميلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، لا تقص نواصي الخيل فإن فيها البركة، ولا تجزو أو تجز أعرافها، أعراف الخيل، فإنه أدفاؤها، ولا تقص أذنابها فإنها مذابها. ومن الأحاديث الشريفة: أكرموا الخيل وجللوها، يعني جعلوها جليلة، لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلوها. يعني إيش كرم الخيل؟ ممكن تحط إيدك على عنقها، أو اللجام ما يكون بالنواصي، يعني كأنك تسحبها قهرا أو عنوة، اللجام بيكون بالفم، وبيكون في يعني حلو، وبيكون في علاقة مع الخيل. إيش قال؟ لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلوها. وقال: إن الشيطان لا يدخل دارا فيها فرس عتيق. والله غريب الحديث، بس بده تأكد من الصحة. إن الشيطان لا يدخل دارا فيها فرس عتيق، أي أصيل. وقال: عليكم بإناث الخيل، فإن بطونها كنز وظهورها حرز وأصحابها، أو فإن بطونها كنز وظهورها حرز وأصحابها معانون عليها. وفي الحديث أيضا: من هم أن يرتبط فرسا في سبيل الله بنية صادقة أعطي أجر شهيد. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان له مثل أجر الصائم القائم والباسط يده بالصدقة ما دام ينفق على فرسه. إذن هذا عشان قول المتنبي: وأما خلقها فجميل. وقال في البيت الثاني والعشرين: سحائب يمطرن الحديد عليهم فكل مكان بالسيوف غسيل. سحائب إذا رفعتها على الرفع بالضم يعني، فالتقدير هن أو هي، والمقصود الخيل، الخيل سحائب، فشبه الخيل بالسحائب، جمع سحابة، التي تمطر الماء ولكنها لا تمطر ماء، تمطر سهاما ورماحا وتمطر قنا، سحائب. وإذا نصبتها سحائب جائزة أيضا هذا الرواية، على أنها بدل من كلمة قباحا. وإيش قال في البيت 21؟ فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا سحائب، فصارت بدل من قباحا. الجهتين صحيحة، أما بالرفع فخبر لمبتدأ محذوف تقديره هن، وإما بالنصب فبدل من كلمة قباحا. سحائب يمطرن الحديد عليهم، هذه السحائب بالوضع الطبيعي تمطر المطر، ولكن هذه السحائب اللي هي مجموعة الخيول التي هجمت عليهم، سبها بالسحائب لأنها مجموعات، وأيضا بالسحائب لأنها عالية، لأنها كانت في الجبال العالية فكأنها سحائب. ثم إيش نزلت؟ ونزلت وهي ترمي، وخيول أو فرسانها يرمون بالسهام وبالنبال وبالرماح. فهذه السهام النازلة من أعالي الجبال على بأيدي فرسان هذه الخيول المغيرة تشبه المطر الساقط المنهمر بكثرة، تشبيه غاية في المشهدية. سحائب يمطرن الحديدة عليهم، يعني وقال لك الحديد، ما قال لك الرماح، مع أن الرماح تزبط يعني من ناحية عرضية، لأنه كل رمح لو قال الرماح لقصر على الرماح، لكن في عندنا الرماح وفي عندنا النبال وفي عندنا سهام وفي عندنا يعني غيرها من أنواع الحديد، وممكن عندنا الفأس وفي عندنا الطبر وغيره. إذن سحائب يمطرن الحديد عليهم فكل مكان بالسيوف غسيل، كل مكان غسل بدماء الأعداء بسبب السيوف التي قطعت رؤوسهم واجتزت أعناقهم. فقال لك عندما ضربناهم بهذا الرماح وطعمناهم بهذا الرماح، وكانت هذه الرماح مثل السيول المنهمرة أو المطر المنهمر، ثم يعني ضربناهم بالسيوف سالت دماؤهم، لم يسل الماء الذي في السحاب. هو قال لك سحاب، فلازم يجيب شيء مطر، والمطر سيكون من ورائه إيش؟ سيل، وهذا السيل يغسل الأرض. قال لك لا، السيل الذي تشكل من هذا المطر، لأنه مطر حديد وليس مطر ماء، هو الدماء، وهذه الدماء هي التي غسلت هذه الأرض، ليست الدماء الحقيقية، إنها دماء أو ليست الماء الحقيقي، إنما هي الدماء، ليست ماء إنما الدماء من أوداج ومن أعناق الأعداء. فكل مكان بالسيوف غسيل، وغسيل على وزن فعيل بمعنى مغسول، وهذا من العدل الصرفي في اللغة العربية، وهو كثير في شرم تابي وفي غيره في اللغة العربية، كثير فعيل بمعنى مفعول. طيب، فكل مكان بالسيوف غسيل. ثم قال في البيت 23: وأمس السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول. وأمسى صارت، يعني السبايا جمع سبية، وهي المرأة المأسورة، ينتحبن يبكين بشدة بعرقة. هذا مكان أيضا سنعود إلى معجم الدال لكي نعرف ما عرقة أو المقصود بعرقة. طيب، أيوة، هاي عرقة. قال: هكذا وجدته مضبوطا. شوف يقول الحموي، يقول يعني بفتح العين وسكون الراء: هكذا وجدته مضبوطا بخط بعض فضلاء حلب في شعر أبي فراس بفتح أوله. وقال: هي من نواحي الروم، غزاها سيف الدولة. فقال أبو فراس: وألهبن لهبي عرقة وملطية، وعاد إلى موزار منهن زائر. وكذا يروى في شعر المتنبي أيضا، يعني يقول يثبت ورود هذه الكلمة في شعر المتنبي، البيت الذي الآن نحن بصدد يعني شرحه. وكذا يروى في شعر المتنبي أيضا، قال: وأمس السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول. طيب، شو يعني كأن جيوب الثاكلات ذيول؟ الجوب اللي هو مخرج الرأس من الثوب، اللي هي هاي القبة، يعني احنا بالعامية نقولها هذه المنطقة التي تخرج، هذه المنطقة اللي تكون شادة على عنق المرأة تكون ضيقة، ومنطقة الذيل هي تكون واسعة. فقال: هذه النساء لشدة انتحابهن انتحبن وصرنا يلطمن، شققن جيوبهن فصارت واسعة مثل الذيول. وذلك إيش قال؟ يقطن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. يعني إذا نحن نعد لكم الخيول ونعد لكم عدة الحرب ونطعم خيولكم أيها الرجال، فإذا ذهبتم من المعركة أنتم تفعلون ذلك من أجل أن تحمونا، أن تدافعوا عن عرضكم، ولكن لستم أزواجا لنا، حينئذ ستكون أزواجا لنا حقيقيين، أو نرضى بكم أزواجا لنا، ولكن حين لا تمنعوننا من أن نقع أسرى وسبايا فإنكم لستم بعولتنا. وهذا المعنى قريب. قال: وأمس السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول. ثم قال في البيت 24: وعادت فظنوها بموزار قفلا. يعني إيش؟ رجعت مرة ثانية الخيل إلى الموضع الذي غادرته لكي تقاتل المنهزمين. فظنوها الروم، يعني الهاء عائد على الروم، بموزارة قفلا راجع إلى بلادها. قال لما عادت ومن بعيد رأوها بموزار، قالوا خلاص هذه سترحل إلى بلادها، ستذهب إلى الجنوب إلى حلب، وسيترك سيف الدولة بلادنا. هكذا كان يحدث الدمستق نفسه وابنه، وكان ابنه قسطنطين أيضا يحدث نفسه. فقالوا ما دام صارت في موزار إذا ستعود قافلة راجعة إلى بلدانها، ونتخلص من أذى الحرب أو حربه علينا. فإيش قال؟ قال: فلما وعادت فظنوها بموزارة قفلا وليس لها إلا الدخول قفول. قال لك القفول تبعها رجوع خيل سيف الدولة، دخول في المعركة من جديد. قال لك وهذا اسلوب حصر، وقدم المستثنى على المستثنى منه فوجب نصب المستثنى. هذه في أساليب العربية قال وليس لها إلا الدخول قفول. التقدير كان إيش؟ وليس لها قفول إلا الدخول أو شيئتها. فالدخول نوع من القفول هو قصد القول أو يعني الحركة أو العملية. فلما قدم المستثنى على المستثنى منه يعني قدم الدخول وهو المستثنى على القفول وهو المستثنى منه وجب نصب المستثنى وهو الدخول. فقال وليس لها إلا الدخول قفول. ويمكن أن تكون يعني على الحصر. فإن كانت على الحصر فتكون قفول وليس لها قفول إلا الدخول. فتكون القفول اسم ليس والدخول خبر لها. ثم قال في البيت 25 فخاضت نجيع الجمع خوضا كأنه بكل نجيع لم تخضه كفيل. فخاضت هذه الخيل خيل سيف الدولة نجيع الجمع والنجيع الدم وقصده يعني إيش قتلت الروم فسالت الدماء. فخاضت هذه أو فخاضت قوائم الخيل في دماء الأعداء خوضا شديدا قصد قول كأنه يعني كأن هذا الدم والنجيع بكل نجيع لم تخضه في المستقبل كفيل زعيم. يعني بقول لقد قاتلت قتالا شديدا إلى درجة أنها خاضت قوائمها في دم الأعداء فأغنى هذا الخوض عن أن تخوض أي أن تقاتل مرة أخرى في المستقبل. كأنها يعني أفنت الأعداء من الروم فلم تعد هناك احتمالية لمعركة في المستقبل أو كأنها إذا استطاعت أن تنتصر في هذه الوقعة الشديدة على الروم فإن انتصارها في المستقبل في أي وقعة أمر محتم لأن أي وقعة في المستقبل ستكون أقل وطئا وشدة من هذه الوقعة العظيمة الشديدة المرعبة. فخاضت نجيع الجمع خوضا كأنه كأن هذا الخوض يعني بكل نجيع لم تخضه كفيله. فكفيلة بأن يكون سهلا عليها أن تخوض أي معركة في المستقبل لأنها انتصرت في المعركة الأشد والأعظم والأصعب. ثم قال في البيت 26 تسايرها النيران. تسايرها يعني تساير هذه الخيل. النيران معروفة هي الفاعل هنا. وقد تكون النيران بالشعلة التي يمسكها الفرسان بأيديهم فتلقي الرعب في قلوب أعدائهم أو بأنه حين ينتصرون على أناس تصبح ديارهم تلتهب فيها النيران فتأكلها فتقضي عليها. يمسكون هذه الشعل فيحرقون أي يحرقون ديار الأعداء أو أنهم يمسكونها بأيديهم فيضيئون بها المكان فيلقون الرهبة والرعب في قلوب أعدائهم. تسايرها النيران في كل مسلك في كل طريق به القوم صرعى. الناس الروم صرعى مصروعين مقتولين مجندلين الأرض والديار التي يبرون بها طلول لأنها حرقت أو لأنها خربت أو لأنها خلت من أهلها بقتل من كان فيها من الرجال وسبي من كان فيها من النساء فصارت طلولا. وما الطلول؟ جمع طلل. وما الطلل؟ المكان الخالي البالي الذي يعني خلى من أهله. لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. طلل في الشعر العربي طبعا يعني بصمة ثيمة قيمة موضوع شائك وطويل تقوم عليه عمود من أعمدة الشعر العربي. طيب المشهدية التي يتحدث فيها المتنبي عن جيش سيف الدولة كأنه وقر في ذهنه مشهدية جيش محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما عرض هذا الجيش بهذه النيران على أبي سفيان. خليني أحكي الحديث والحديث صحيح بالمناسبة أو يعني هذا هو في السيرة هذا الحديث. قال الذي يروي هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما ذهبت لأنصرف خلاص أتيت بأبي سفيان وجعلته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فلما ذهبت لأنصرف قال يا عباس من الذي قال محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول لعمه يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حطيم الجندي حتى يمر به جنود الله فيراها. بدي يرتعب يرجع إلى أهل مكة فيقول لقد رأيت شيئا عظيما لا قبل لكم أيها الناس بمقاتلة جيش محمد. والرسول صلى الله عليه وسلم مش قصده يرعبه بالدرجة الأولى، يريد أن لا يسفك الدماء، يريد أن يدخل مكة دون قطرة دم. فلو رجع بالمشهدية التي سيراها كذات المشهدية التي رسمها سيف المتنبي لسيف الدولة فإنه خلاص سيسلم القوم. طيب نكمل. فلما ذهبت لأنصاري فقال يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حطيم الجند حتى يمر به جنود الله فيراها. قال فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومرت به القبائل على راياتها. شوف الرايات، الرايات عند المتنبي بيأخذ من الحديث، بيأخذ من القرآن، متأثر فسيفساء من التراث العربي القديم. ما مش الأمور، ما بيطلع الإنسان شاعر عظيم فقط لأنه هو معتمد على ذكائه ولا على عبقريته ولا على المعلومتين الكتابين اللي قراهم. سلسلة نهر ممتد من التأثر والتأثير. ومرت به القبائل على راياتها بها، فكلما مرت قبيلة قال من هذه؟ بسأل أبو سفيان العباس من هذه؟ قلت بنو سليم. قال يقول ما لي ولي بني سليم. ثم تمر به قبيلة فيقول من هذه؟ فأقول مزينة. فيقول ما لي ولي مزينة. حتى نفدت القبائل لا تمر به قبيلة إلا سألني عنها فأخبره، إلا قال ما لي ولي بني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لا يرى منهم إلا الحدق في الحديد، فقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قال قلت ويلك يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم. قال قلت التجئ إلى قومك اخرج إليهم. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش. هذا الذي كان يريده صلى الله عليه وسلم من استعراض الجيش أمام أبي سفيان. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان، سابقا أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم له في نفس الحديث، قال فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند أو هند بنت عتبة. من هاي؟ زوجته. شوف شو تحكي، شيء لا يصدق. فقامت إليه هند بنت عتبة بن ربيعة فأخذت شاربة، مسكته من شاربه، فقالت اقتلوا الحميت الدسم فبئس طليعة قوم. اقتلوا هذا الحميت الضخم يعني المليان البغل، يعني سبت زوجها وقالت للناس حول اقتلوه على بخوفنا بمحمد، نحن أقوى من محمد. ما زالت مشركة طبعا. اقتلوا الحميت الدسم فبئس طليعة قوم، بئس واحد يجي على قوم يحكي لهم الحكي، انت واحد يعني ايش وجهك نحس، واحد غراب البين انت، اقتلوه لزوجها. قال ويلكم، ما صافة ما حكى لها، قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم وإنه قد جاء ما لا قبل لكم به. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله، يعني شو دركت تزع يعني، طب افترض أنه إحنا كنا نروح. قال قاتلك الله وما يغني غناء دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، قاعد في بيته وما قاتل المسلمين فهو آمن. إذن هذا لأثار هذا الحديث قول المتلبي تسايرها النيران في كل مسلك به القوم صرعى والديار طلول. ثم قال في البيت 27 وكرت، هذا البيت مشهدية سينما أنا رأيته في يعني في كثير من الأفلام أو في بعض الأفلام سينما. قال وكرت الخيل يعني فمرت، شوف الإيقاع كيف الجناس الناقص، وكرت إيقاع والخيل تمشي في إيقاع، وكرت فمرت في دماء ملطية، ملطية أم للبنين ثكول أو ثكول، وأضعفنا ما كلفنه من قباقب فأضحى كأن الماء فيه عليل، ورعنا بنا قلب الفرات كأنما تخر عليه بالرجال سيول، يطارد فيه موجه كل سابح سواء عليه غمرة ومسيل، تراه كأن الماء مر بجسمه وأقبل رأس وحده وتليل. هذول الخمسة مشاهدية سينمائية نمشيهم، أنا خايف يطول الوقت فيهم بس نمشيهم. كيف نفعل؟ قال وكرت الخيل فمرت في دماء ملطية. يعني ما اكتفت بكل المواضع السابقة التي مرت بها فقتلت بها الناس، ما اكتفت بحران ولا بدلوك ولا بصنجة ولا بعرقة ولا بموزاء وغير، ما اكتفت بذلك. وكرت فمرت في دماء ملطية، خاضت مرة أخرى في دماء ملطية. ملطية أتوقع اليوم نفس الاسم اسمها. نشوف شو ملطية هذه في عند معجم البلدان. قلتكم هذه القصيدة هي معجم بلدان حقيقي. ملطية بفتح أوله وثانيه، ملا وسكون الطاء، ملطية وتخفيف الياء، والعامة تقول بتشديد العامة بتشديد وكسر الطاء، يعني ملطية تقول. هي من بناء الإسكندر وجامعها من بناء الصحابة، الجامع الذي فيها. بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهي للمسلمين. قال خليفة بن خياط في سنة 140 وجه أبو جعفر المنصور عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لبناء ملطية، فأقام عليها سنة حتى بناها وأسكنها الناس وغزى الصائفة. ذكرها المتنبي فقال ملطية أم للبنين ثكول. وقال أبو فراس وألهبن له بعرقة وملطية وعاد إلى موزار منهن زائر. قال بطليموس يصف يعني إيش حدودها. وقال أبو غالب، طبعا يعني قفزت عن الوصف هذا، وقال أبو غالب همام بن الفضل بن مهذب المعري في تاريخه سنة 322 فيها فتحت ملطية الوقعة الأولى، فتحد مستق يعني هجم عليها، هل في زمن سيف الدولة، فتحت ملطية الوقعة الأولى فتحها دمستق يعني غزاها وهدم سورها وقصورها، وقيل فيها أشعار كثيرة منها قول بعضهم يعني أبيات في إرثاء المدن، هذا قبل أن يسترجعها سيف الدولة. إيش قال هذا الشاعر؟ قال فلأبكين على ملطية كلما أبصرت سيفا أو سمعت صهيلا، هدمت دمستق سورها وقصورها فسمعت فيها للنساء عويلا، والعلج يسحبها وتلطم كفه متوردا يقق البياض جميلة، قالوا الصليب بها بأمر ثابت قد أظهر الصلبان والإنجيلا. ثم يقول الياقوت الحموي وينسب إلى ملطية من الرواة فلان وفلان وفلان الذين رووا الحديث. طيب إذن قال وكرت فمرت في دماء ملطية، ملطية أم للبنين ثكولوا. قال كذولا المقاتلين أبنائها الذين تحبهم، ولكنها اليوم ثكلتهم أي فقدتهم، والثكول يعني كثيرة الفقدان للأعزاء عليها. فقال كذي ملطية يكثر فيها القتل كأنه. وطبعا الذي قرأناه في معجم الياقوت في معجم البلدان الياقوت الحموي يدل على أنها خربت قبل أن يأتيها سيف الدولة فتخرب مرة أخرى أو فيكون فيها معركة، يعني حدث فيها أكثر من معركة. ثم قال في البيت 28 وأضعفنا. شوف هسه هاي الخيل، هاي الخيل مرت في دماء ملطية ثم مرت على نهر. وأضعفنا ما كلفنه من قباقب، ما بدي أرجع لمعجم البلدان لقباقب، نهر نهر يصب رافد من روافد الفرات. قال لك هذه الخيل مرت على ملطية فخاضت في دمائها ثم تابعت السير إلى قباقب وهو نهر، فخاضت بأقدامها وبقوائمها إيش القباقب. فماذا فعل؟ عمل إجرين الخيل، أقدام الخيل صنعت سدا لما مرت في الماء فمنعنا الماء، يريد أن يدل على كثرة هذه الخيول وعلى أنها متراصة، فصارت أقدام شو مشهدية، فصارت أقدامها سدا فمنعت الماء أن يمر إلا من الفروج التي بين قوائم الخيل، صارت مر ضعيفة. لكن إيش قال؟ وأضعفنا ما كلفنا، يعني ما كلفهن سيف الدولة، ما كلف الخيل سيف الدولة من أن تمر في النهر، أجبرها أن تمر في النهر، ما كلفنه من قباقب فأضحى كأن الماء فيه عليل مريض مش قادر يمر، بطيء السير، بطء أخطأت أقدام الخيل سرعة سير الماء في النهر فصار عليلا. مشهدية، تخيل المشهد. بعدين إيش قال؟ ورعنا بنا قلب الفرات كأنما تخر عليه بالرجال سيوله. وهو إيش قلنا؟ رافد من روافد نهر الفرات. فقطعنا نهر القباقد. فلما وصلوا بهذا الجيش، شوف اسمعوا معي هسه صوت الخيول وهي تضرب بأقدامها على الماء وصوت هدير الماء، وهو الخيل جيش عظيم ظلوا ماشيين في قباقب هذا الرافد حتى وصلوا إلى النهر العظيم اللي هو نهر الفرات. فلما رآهم نهر الفرات انخلع قلبه، خلى إنسان، قال لك نهر الفرات انخلع قلبه لرؤية هذه الرجال والخيول قد هجمت عليه. ورعنا بنا قلب الفرات كأنما تخر، يعني تنهمر كأنها سيول. من الجيوش، الجيش الخيل تخر عليه بالرجال سيوله. شبه الرجال لكثرتهم وهم ينهمرون مع هذا النهر أو هذا الرافد على نهر الفرات كأنها سيول، فخاف نهر الفرات، خاف من أنا معتاد على النهر أنه عادي يرفدني أو يصب في أو يأتي إلي، لكنه ماء عادي، لكني رأيت سيولا من الرجال فراع قلب الفرات. ثم قال في البيت 30 يطارد فيه موجه كل سابح. الخيل صارت إيش؟ تركض جوا النهر، فصارت كأنها تطارد الموج. الموج كمان إيش بيطلع مع الخيل، فصار كأنه السباق ما بين الخيل وما بين الموج. يطارد فيه موجه كل سابح، والسابح هي الخيل السريعة وهي أيضا التي تسبح في النهر. فقال لك الخيل تخوض في الماء فتسابق الموجة، فصارت تسبق الخيل الموجة، صارت أسرع من الموج المنهمر المتدفق المنهال. ورعنا بها يطارد فيها موجه كل سابح سواء عليه، اللي هو الخيل هذا السابح، سواء يستوي عنده، سواء عليه غمرة الماء القليل ومسيله الماء الكثير. قالك ما الخيل مش هامها ماء قليل أو ماء قليل أو ماء كثير، أي أنها خيل شجاعة لا تخاف لا من ماء قليل ولا من ماء كثير. ثم قال في البيت 31 تراه، يعني ترى الخيل، هذا أعظم فيه، هي قفلة المشهد في 5 أبيات، المشاهد السينمائية مشاهد، هي قفلة المشهد وهذه أعظم مشهد أو أعظم جزء من المشهد في هذه الأبيات 5 التي يعني يصور فيها خوض الخيل للماء. قال تراه، أي ترى الخيل كأن الماء مر بجسمه فأخفى، يعني طبعا في محذوف، يعني المية أخفت جسم الخيل، شو بده يضل من الخيل؟ عنقه بس ورأسه. قال تراه كأن الماء مر بجسمه، اللي بيسبح الخيل أصلا أمهر في السباحة من الإنسان. قال تراه كأن الماء مر بجسمه وأقبل رأس، بس رأسه وحده هو تليل، والتليل العنق. وفي القرآن الكريم فلما أسلم وتله للجبين، يعني أخذه من عنقه فسحبه، فيعني أكفأه على وجهه في قصة إبراهيم مع سيدنا إسماعيل عليه السلام. وأقبل رأس وحده وتليل، تليل هنا معنى العنق. قال ما شافوا من الخيل إلا رأسها وعنقها، شو هذا جن؟ ما الذي نراه؟ المشهدية مرعبة. الفرات نفسه هذا النهر العظيم عندما رآهم منحدرين بهذه الجيوش أو بهذه الخيول وبهؤلاء الرجال، والرجال فوق هذه الخيول منحدرين من الرافد من قباقب، خاف ارتعب. رعنا بنا قلب الفرات، وهو قال لك قلب الفرات عشان تزبط رعنا، لأنه الروع يكون للقلب، وجعل للفرات قلبا كأنه أنسنة، يعني المتنبي شغال بطلقة عالية جدا. تراه كأن الماء مر بجسمه وأقبل رأس وحده وتليل. ثم قال في البيت 32 وفي بطنه انزيط وسمنين للضبا وصم القنا ممن أبدن بديله. وفي بطن، يعني في طبعا طلعوا، يعني هو بتحكي عن إيش؟ عن فيلم بأجزاء يتنقل عبر أمكنة بمشهديات مختلفة. فهو خلص ما سبق، اللي هو قلنا خلص عرقة وخلص صنجة وخلص دلوك وخلص موزار وخلص حران وخلص كل ما بقي ما سبق، ثم الآن وصل إلى هنزيط وسمنين. وفي بطن، يعني في ساحة هنزيط وسمنين للضبا، الضبا جميع الضبا بالتاء المربوطة وهي حد السيف، وصم القنا، الصم يعني رأس الرمح وقنا الرمح، ممن أبدنا بديله، يعني قتلنا في السابق أناسا أبدناهم من الإبادة والقتل والإفناء والآن في بديل عنهم. يعني مش والله لن يأتوا إلى منطقة خالية من الرجال والمقاتلين والأعداء، سيأتون إلى أعداء ينتظرونهم والآن سيبدأون الفتك من جديد. فهناك عوض عمن تركوه خلفهم ممن أبادوا من قبل في المناطق السابقة، فالآن وصلوا إلى منطقة. القصيدة هي أطول تقريبا قصيدة للمتربي، وهي أكثر قصيدة فيها ذكر للأماكن وفيها إيش تتبع الأماكن، ويبدو أنه كان هناك مسابقة أو يعني تسابق، كان هناك تسابق بينه وبين بفراس، لأنه بفراس ذكر الواقعة نفسها. بفراس الحمداني لو ابن عم سيف الدولة الشاعر أيضا، يعني كان هناك تسابق بينهما على الإتيان بقصيدة تعجب سيف الدولة أكثر. وطبعا سيف الدولة قدم المتنبي ليس لأنه يحبه، إن كان يحبه طبعا، ولكن لأن المتنبي أعظم شعرا من أبي فراس الحمداني، وإن كان أبو فراس الحمداني شاعر، ولكن المتنبي أعظم شاعرية وشعرا وعظمة في القول منه. إضافة إلى أن العلاقة عبر التاريخ ما بين سيف الدولة وأبي فراس الحمداني وهو ابن عمه كانت يعني مضطربة، والسبب أنه واحد من دلائل اضطرابها أنه مكث أبو فراس الحمداني أسيرا عند الروم 7 سنوات لم يفتده سيف الدولة إلا بعد 7 سنوات، كأنه كان يريد أن يؤدبه وكان يريد أن يبقى بعيدا عنه. ليش؟ لأنه في تنافس سياسي ما بين سيف الدولة وبين أبي فراس الحمداني، والسبب أن سيف الدولة كان يخاف ابن عمه، والسبب أن أخا سيف الدولة قتل أبي فراس الحمداني واستولى على الملك منه. فالأساس الملك يفترض أن يكون أبي فراس، وأن ابنه اللي هو أبو فراس هو أحق بالملك من سيف الدولة، وهذا الذي يعني أراده أبو فراس بعد موت سيف الدولة، فاقتتل مع ابن سيف الدولة، فغلب ابن سيف الدولة مع قائد الجيش التركي فقتل أبو فراس. فهو كان خائف أن يتحرك الثأر في صدره لأبيه. تخيلوا أنه ابن عمه الآخر اللي هو أخوه لسيف الدولة قتل أباه، يعني قتل أبا أبي فراس الحمداني ونزع الملك منه. طبعا كانت بينهم عداوات كثيرة بين الحمدانيين، هو المتنبي بس هو اللي جل لنا يعني صورة سيف الدولة فجعله أميرا عربيا يعني خاليا من العيوب. هذا هو طبعا سطوة الكلمة وسطوة الشعر. المهم إذا قال وفي بطنه زيط وسمنين للضبا وصم القنا ممن أبدنا بديل. وحكينا بس خلنا نشوف شو هنزيط وسمنين. هاي الهاء هون إن شاء الله تعالى سنجدها. هاي هنزيط هنزيط بالكسر ثم السكون وزاي ثم ياء وطا مهملة من الثغور الرومية ذكره أبو فراس فقال. لاحظ كيف المواضع التي يذكرها المتنبي هي نفس التي ذكرها أبو فراس في قصيدة الرائية عند أبي فراس. وراحت على سمنين غارة خيله وقد باكرت هنزيط منها بواكره، وذكرها المتنبي أيضا فقال، ليس في هذه القصيدة، ذكرها في قصيدة أخرى. عصفنا بهم يوم اللقان وسقنهم بهنزيط حتى بيض بالسبي آمل. شرحنا هذه القصيدة. وهنزيط في الإقليم الخامس وطولها 71 درجة والثلثان، طبعا هذا ليس مهما أن نذكره. إذن وفي بطن هنزيط وسمنين. طيب تعالوا تنشوف سمنين كويس، هي الحلقة كلها معجم الدان بس يعني ايش سيخف ذلك يعني فيما تبقى من الحلقة او من عشان ضابطها بالضم سمنين ضمي اوله، وكثير ما يروى بالفتح سمنين، يعني المضبوطة في الشروح بالكسر هي الاضعف، لانه يقول الحموي اثبتها بالضم او بالفتح بالشروح بالروايات في الشعر بالكسر، إذن بضم أوله وكثير ما يروى بالفتح وسكون ثانيه ونون مكسورة وآخر نون أخرى. بلد من ثغور الروم ذكره أبو فراس بن حمدان فقال. وراحت على سمنين غارة خيله وقد باكرت هنزيط منها بواكر، وذكرها أبو الطيب أيضا، ويقصد طبعا المتنبي، فقال يصف خيل سيف الدولة تراه كأن الماء مر بجسمه وأقبل رأس وحده وتليل وفي بطنه هنزيط وسمنين للضبا وصم القنا ممن أبدنا بديل. طيب إذن وفي بطنه زيط وسمنين للضبا وصم القنا ممن أبدنا بديله شرحنا. ثم قال في البيت 33 طلعنا عليهم طلعة يعرفونها لها غرر ما تنقضي وحجول. قال طلعت الخيل على هؤلاء الأعداء. طلعنا النون نسوة عائدة على الخيل. عليهم يعني على أهله زيط وسمنين. طلعة يعرفون، لما شافوا الخيل عرفوها، قال هذه خيل سيف الدولة. كيف عرفوها؟ بعلامتين. قال لها غرر يعني وجوهها فيها غرة بياض في جبهتها ما تنقضي ما عمرها تغيرت. هذه الخيل التي تعرف في جيش سيف الدولة. فلما رأوها ارتعبوا طبعا، لأنه يعرفون ما دامت هذه خيل جيش سيف الدولة وخيل سيف الدولة فإنها ستقضي علينا وستأسر رجالنا وتقتلهم وتسبي نساءنا وأطفالنا. لها غرر جمع غرة، أي هذه الخيل كانت غراء، ما تنقضي ما تتغير. وحجول أي أقدامها محجلة، والتحجيل بياض في أقدام الخيل. فلما رأوا الخيل عرفوها وعرفوا أنه قد صبحهم بكرة عذاب مستقر، كما في القرآن الكريم طلعنا عليهم طلعة يعرفونها لها غرر ما تنقضي وحجول. دعونا نتوقف في هذه الحلقة عند هذا البيت، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الأربعين بعد المئة الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.